سورة الانفطار. يستفاد من هذه السورة ما يأتي: أولاً أن تدبر هذه السورة يورث العبد الذل والخشوع والانكسار بين يدي الله سبحانه وتعالى، وذلك لما فيها من ذكر أهوال يوم القيامة. لهذا صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من سره أن ينظر إلى يوم القيامة رأي عين فليقرأ سورة التكوير وسورة الانفطار وسورة الانشقاق. إذن فهذه دعوة من النبي صلى الله عليه وسلم لأن يتدبر المسلم هذه السور. وهذا التدبر يجعل العبد يحقق العبودية لله سبحانه وتعالى التي خلق من أجله، لأن هذه هي ثمرة التدبر للقرآن. الفائدة من التدبر للقرآن والتمعن فيه والنظر وكثرة تكراره أن ينقاد هذا القلب ويحقق العبودية لله سبحانه وتعالى. إذن هذه الفائدة الأولى. الفائدة الثانية أن العبد يطلع يوم القيامة على جميع ما قدمه في حياته. كل ما قدمته في حياتك من خير أو شر، من عمل صغير أو كبير، فإنك ستجده يوم القيامة كما قال سبحانه: ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضر. إذن فكل ما عملته تجده، كما قال سبحانه وتعالى: علمت نفس ما قدمت وأخرت. ما قدمت يعني في هذه الدنيا من خير أو شر، صغير أو كبير، من قول أو فعل، هذا كله تجده محصى في سجلات، سجلات مكتوبة عليك قد نسيتها لكنها لا تنسى عند الله سبحانه وتعالى، كما قال جل في علاه: أحصاه الله ونسوه. وكذلك ما أخرت، علمت نفس ما قدمت وأخرت. وتقدم معنا أن قوله عز وجل ما أخرت، بعض أهل العلم فسرها ب يعني ما أخرت من أعمال واجبة كان الواجب عليه أن يعمل لكن أخرها وتركها وضيعها. وهناك من قال بأن أخرت يعني ما سنته بعد موتها، فمن سن للناس سنة حسنة فيبقى أجرها يأتيه وهو ميت في قبره، ومن سن للناس سنة سيبقى وزرها يأتيه وهو ميت في قبره. فإياك يا عبد الله، إياك أن تحدث في دين الله عز وجل ما ليس منه، فيتبعك فلان وعلان ربما إحسانا للظن بك، ثم تبقى أوزارهم وأوزار من علموهم تأتيك وأنت في قبرك ميت. بل احرص دائما على تعليم الناس الخير وتعليم الناس السنة، وكن مفتاح خير، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن من الناس ناسا مفاتيح للخير مغلق للشر، وإن من الناس ناسا مفاتيح للشر مغلق للخير، فطوبى لمن جعل الله مفاتيح الخير على يديه، وويل لمن جعل الله مفاتيح الشر على يديه. فالذي جعل الله مفاتيح الخير على يديه هذا حتى يموت يبقى الخير يلحقه. علمت نفس ما قدمت وأخرت، هذا يأتيه وهو ميت لا يدري عنه لكن يجده في صحائف أعماله. والذي يفتح للناس أبواب شر من الشرك والبدع والمعاصي فإن هذا يبقى يتبعه ذلك الوزر والعياذ بالله، ويكتب له في سجلات أعماله. ويوضح هذا ما ثبت في مسند الإمام أحمد وكذلك عند ابن ماجه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، واسمعوا جيدا هذا الحديث، قال: إن الرجل لترفع درجته في الجنة، الرجل ترفع درجته في الجنة فيقول: أنى لي هذا، ويعلم أن أعماله لا تبلغه هذه المرتبة، أعماله التي عملها في هذه الدنيا لا تصل إلى هذه المرتبة، لكن يجد نفسه في الجنة في مراتب عالية، فيتساءل يقول: أنى لي هذا، يعني ما الذي أوصلني إلى هذه المرتبة؟ فماذا يقال له؟ قال صلى الله عليه وسلم: فيقال باستغفار ولدك لك. الله أكبر. باستغفار ولدك لك، يعني أنت ربيت ولدك فكان دائما يدعو لك: اللهم اغفر لي أبي وأمي، اللهم اغفر لهم، دائما يدعو لك، فأعلاك الله سبحانه وتعالى بذلك الاستغفار من ولدك مراتب في الجنة. فهذا دليل على أن ما يلحق العبد بعد موته هذا إن كان خيرا يرفع له الدرجات في الجنة، وإن كان شرا والعياذ بالله ربما يجعله في دركات في نار جهنم. فلذلك احرص يا عبد الله على أن تلزم نفسك دائما بكتاب الله وبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن تحرص على نشر ذلك حتى إذا تعلم الناس منك شيئا فإن الخير يصلك بسبب ذلك. الفائدة الثالثة من فوائد هذه السورة أن من الجهل العظيم التمادي، أن من الجهل العظيم التمادي في الظلم وكفر النعم وجحدها اغترارا بكرم الكريم سبحانه وتعالى. والله سبحانه وتعالى قال: يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم. لأن بعض الناس يا إخواني على ما هو عليه من منكرات ومعاصي وربما شرك وكفر، لكن الله سبحانه وتعالى يبقى ينعم عليه، ينعم عليه بالصحة وبالمال وبالولد، فيظن المسكين أنه ماذا؟ من حب الله له، وهو في الحقيقة استدراج من الله سبحانه وتعالى، وهذا من حلم الحليم سبحانه وتعالى، لأن ربنا الكريم هو حليم أيضا. والحليم كما قال أهل العلم هو الذي لا يعجل لعبده العقوبة على ذنب اقترفه أو معصية أتاها. من حلم الحليم أنه إذا ارتكب العبد ذنب أو معصية يمهله عسى أن يتوب ويرجع ويؤوب، فهو إذن يستدرجه بهذه النعم لعله يرجع لعله يتوب. لكنه إن لم يرجع وإن لم يتوب إلى الله سبحانه وتعالى فإنه لن يهمله وإنما يستدرجه بالنعم، ثم بعد ذلك إذا أخذه فإنه يأخذه أخذ عزيز مقتدر سبحانه وتعالى. وبعض الناس يغفل عن هذا الأمر، لأن ما يقع فيه الواحد منا من ذنوب ومعاص هذه لها أثر ولها عقوبات في الدنيا وفي الآخرة. بعض الناس ربما كما قلت يرتكب ما يرتكب من الذنوب والمعاصي لكن يبقى صحيحا في بدنه ويبقى قويا في تجارته أو في ماله، فيظن أنه ماذا؟ لم يرتكب هذه المعاصي، ويظن أنه ماذا؟ باق في ستر الله سبحانه وتعالى له، لكن بعد ذلك إذا أخذه الله سبحانه وتعالى فيأخذه أخذ عزيز مقتدر، بل ربما يؤخر له هذه العقوبة، يؤخر له هذه العقوبة. ومن أشد العقوبات يا إخواني التي تقع بسبب الذنوب والمعاصي أن الإنسان لا ينتفع بما يسمع من كلام الله ويسمع من كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذه عقوبة عظيمة حتى يقسو القلب ولا يعني يستشعر كلام الله ولا كلام رسوله صلى الله عليه وسلم. إذن فإياك يا عبد الله أن تغتر بحلم الله، بل على العبد أن يحرص على التوبة إلى الله سبحانه وتعالى كلما يعني غلبته نفسه أو غره شيطانه، فليداوم دائما مراقبة الله جل وعلا، لأنها أنفع أنفع علاج لأمراض القلوب التي يعاني منها الكثير منا، ولكن قل من يستشعر ذلك. الفائدة الرابعة من فوائد هذه السورة أن اللائق بالعبد أن يكرم الملكين اللذين يكتبان أعماله بأن يجلهم وأن يحترمهم، لأنهم جيران له وهم يتأذون مما يتأذى منه ابن آدم. فإياك يا عبد الله، إياك أن تؤذيهم بالظلم أو المعاصي أو الفواحش، بل أكرمهم بالعدل وبالطاعة وبالإحسان، واعلم أن هذا لمصلحتك أنت. نعم، لمصلحتك أنت. والفائدة الخامسة أن الناس في الدنيا وفي البرزخ وفي الآخرة على صنفين. الصنف الأول هم أهل نعيم وهم الأبرار، نسأل الله أن يجعلني وإياكم منهم. هؤلاء نعيمهم يكون في القلب ويكون في الروح ويكون في البدن بحسب مسابقتهم في الخيرات ومسارعتهم إلى طاعة الله جل وعلا، وهم في ذلك على درجات. وأما الصنف الثاني فهم أهل الجحيم وهم الفجار، نعوذ بالله من ذلك. وهؤلاء عذابهم في القلب وفي البدن وفي الروح، وذلك بحسب جرأتهم على المحرمات واقترافهم للسيئات، وهم في ذلك أيضا على دركات. الفائدة السادسة من فوائد هذه السورة أن التفخيم والتعظيم ليوم القيامة، كما قال سبحانه: وما أدراك ما يوم الدين. ثم ما أدراك ما يوم الدين ليس المراد منه مجرد الإخبار، يعني حينما تقرأه في القرآن ليس المجرد مجرد أن تعرف أن ذلك اليوم يوم عظيم، وإنما المراد منه أن تستعد له بالأعمال الصالحات، وذلك لنيل أعلى الدرجات في الجنات مع الحذر من المعاصي والمحرمات، وذلك حتى تنجو من حر جهنم وما فيها من الدركات. والفائدة السابعة والأخيرة أن الأمر في يوم القيامة المرجع فيه لله وحده، فأين الذي يدعي الملك؟ وأين الذي يدعي علو المرتبة والمنصب والجاه؟ وأين الذي يتفاخر بكثرة أمواله بكثرة أولاده؟ فإن هذا كله لا ينفع يوم القيامة، لا يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. فلذلك احرص يا عبد الله على إصلاح قلبك، لأنه إذا صلح قلبك صلحت كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا وإن في جسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله. فيحرص الواحد منا على أن يصلح قلبه.